وصلنا إلى الفقرة الأسبوعية، ويسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الدكتور عادل المطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الكويت. وطبعا حديثنا مستمر ومتواصل. وأولا السلام عليكم، صباحك الله بالخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحك الله بالخير أخوي رجعان، صباح بالخير على أخواني وأخواتي المستمعين ومستمعات. يسعد لي صباحك. ونبدأ في استكمال ما بدأناه منذ فترة في حديث عن ضعف الإيمان، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول مرض ضعف الإيمان. تكلمنا حول ضعف الإيمان بكلام طويل لكنه إن شاء الله مهم، بينا المظاهر والأسباب وذكرنا أنواعا من العلاج. اليوم نأخذ علاج أو علاجين من علاج مرض ضعف الإيمان. أولا نذكر فقط أن ضعف الإيمان هو ظاهرة لا يكاد يسلم منها مسلم، لأن من طبيعة الإنسان أن إيمانه يزيد وينقص، ولا يبقى الإنسان في الغالب على حالة واحدة. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن الإنسان إذا رأى نفسه ضعيف الإيمان واستمر على ذلك فترة فلا بد أن ينتبه أن هناك خلل، أن هناك خللا في إيمانه. أما كون الإنسان أحيانا إيمانه قوي وأحيانا يضعف فهذا من طبيعة البشر، مشكلة أن يستمر الإنسان على ضعف الإيمان فلا ينتبه ويهتم بصلاته، لا يخشع في صلاته، لا يقرأ القرآن، إن قرأ القرآن يتثاقل قراءة القرآن ولا يتدبر، إذا صلى تثاقل في الصلاة، قد لا يشتهي العبادة، قد يتثاقل عن العبادة، قد يتضجر ويعترف على قضاء الله وقدره وغيرها من المظاهر. إذا رأى الإنسان في نفسه هذه الأمور فلا بد أن ينتبه ويحاول أن يجاهد نفسه في تقوية إيمانه. من علاج ضعف الإيمان تنويع العبادات. الله عز وجل من رحمته علينا سبحانه وتعالى، من رحمته بنا وحكمته عز وجل، أنه نوع العبادات على الإنسان. لم يشرع الله عز وجل للمسلم عبادة واحدة. تخيل لو أن الإنسان عليه فقط صلاة أو فقط صيام أو فقط زكاة أو نحو ذلك، قد يمل الإنسان من عبادة واحدة، لكن الله عز وجل من رحمته وحكمته أنه نوع في العبادات. منها ما يكون بالبدن عبادة بدنية كالصلاة، منها ما يكون بالمال عبادة مالية كالزكاة والصدقة، ومنها ما يكون بالاثنين بدن ومال كالحج، منها ما يكون باللسان كالذكر والدعاء، استغفار، تسبيح، تحميد، تكبير، تهليل، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى النوع الواحد من هذه الأنواع ينقسم إلى أنواع، ينقسم إلى فرائض وإلى سنن مستحبة. وحتى الفرائض تتنوع وحتى السنن تتنوع، الصلاة مثلا تتنوع، ليس صلاة واحدة، هناك فرائض وهناك سنن. من السنن رواتب 12 ركعة في اليوم والليلة، منها 4 ركعات قبل العصر، منها صلاة الضحى، منها صلاة الليل، منها الوتر وغير ذلك. انظر كيف تتنوع هذه العبادات. إن من يتتبع العبادات التي شرعها الله عز وجل يجد تنويعا عظيما في الأعداد والأوقات والهيئات والصفات والأحكام. ولعل من الحكمة في ذلك أن لا تمل النفس ويستمر تجدد الإنسان في طاعته مع الله عز وجل. ثم إن النفس البشرية ليست متماثلة في انجذابها وفي إمكاناتها، قد تستلذ بعض النفوس بعبادات أكثر من غيرها، وهذا من طبيعة البشر. وسبحان الذي جعل أبواب الجنة على أنواع العبادات، كما جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعى دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. ولذلك بعض الناس يعني يستلذ بعبادة ما، ويريد جميع الناس يلزمهم بأن يستلذ بما يستلذ به، وهذا خطأ. فبعض الناس وفق لقيام الليل، بعض الناس سبحان الله يستلذ ويستطعم ويستمتع بقيام الليل، وهذه نعمة عظيمة. سبحان الله. يستمتع يعني عنده قيام الليل مثل شرب الماء، يستطيع أن يقوم في نصف الليل أو في آخر الليل صيفا وشتاء، لكن تجده في الصوم لا يستطيع. صوم قال أنا ما أستطيع، أنا في رمضان فقط. بعض الناس عنده لذة ومتعة في الصيام، يستلذ ويستطعم ويستمتع في الصيام، يصوم الاثنين والخميس، يصوم أيام البيض، يصوم أي يوم يستطيع أن يصوم فيه وهو في متعة وعبادة، ولكنه لا يقوى أن يقيم الليل، بالكاد يصلي شفع الوتر. فهذه أنواع من الناس. بعض الناس ليس كثير صلاة يعني قيام ليل، ولا كثير صوم نهار، لكنه عنده متعة ولذة في قراءة القرآن، تجده يقرأ القرآن. أنا أعرف شخص يقرأ كل يوم 3 أجزاء، يعرفه من سنين إلى الآن 3 أجزاء، يعني يختم في الشهر 3 مرات. هذا في نعمة عظيمة ما شاء الله، وفي خير عظيم. لكن تجده قد لا تجده قويا في قضية الصوم قضية الصلاة. بعض الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل الخيري ومساعدة المحتاجين قمة في ذلك، مع عدم قوته في بعض النوافل. المقصود أيها الأخوة والأخوات، المقصود أن هذا من فضل الله عز وجل ومن حكمته أنه نوع في هذه العبادات. فلو ألزمنا بعبادة واحدة قد يمل الإنسان، وقد يحصل ضعف الإيمان الذي نتكلم عنه. ولذلك يمكن الاستفادة من هذا التنوع في العبادات في علاج ضعف الإيمان، والاستكثار من العبادات التي تميل إليها النفس، طبعا مع المحافظة على الفرائض والواجبات. الفرائض والواجبات هذه كما يقال خط أحمر لا نتكلم فيه، إنما نتكلم عن السنن. فالإنسان إذا وجد نفسه في نفسه نشاطا في عبادة ما فلينشط، فلينشط وليجتهد في هذه العبادة، لأنه سيأتي يوم وقد يكسر. لذلك قيل إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقب كل خافقة سكونه. الإنسان ما يعرف متى يسكن، فإذا هبت رياحه في القرآن اجتهد في القرآن، اقرأ واحفظ. كثير من الأخوة والأخوات يقولون القرآن أحيانا واحد، نعم هذه من طبيعة البشر، أحيانا الإنسان يجد انجذابا عظيما لقراءة القرآن. أنا أتكلم في غير رمضان، انجذابا عظيما لقراءة القرآن، نقول اجتهد الآن في الحفظ والقراءة، لأنه سيأتي يوم يكسل الإنسان ولا يستطيع، وهذه من طبيعة البشر. وهكذا في بقية العبادات. نضرب مثالين فقط أن الإنسان كيف ينوع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في المسند: 3 يحبهم الله و3 يشنأهم الله، يعني يبغضهم الله. أما 3 الذين يحبهم الله، قال: الرجل يلقى العدو بالفئة فينصب له نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون فيطول صراهم حتى يحبو أو قالوا يمسوا الأرض، فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. هذا حديث. الحديث الثاني في الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يشكو قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. ما المقصود من هذه المثالين؟ المقصود من هذه المثالين أن ننبه المسلمين أن هناك عبادات كثيرة، فلا يمل الإنسان إذا أو لا يتضايق إذا لم يوفق لقيام ليل مثلا أو لصيام نهار. فهناك عبادات كثيرة، منها ما ذكرنا مما يلين القلب ويدرك به الحاجة، قال: أرحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمهم من طعامك. فالإنسان الذي يكفل اليتامى الآن في اللجان الخيرية على خير عظيم ولا عبادة عظيمة، فلا يحقر من هذا الفعل، فهو في طاعة عظيمة، خصوصا إذا كان اليتيم عنده أو قريب منه، فيمسح على اليتيم ويطعمه من طعامه ويعطيه من عطائه، فهذا يشعر الإنسان بلين القلب ويساعده في قوة الإيمان. كذلك ما ذكرنا أن الإنسان يكون في سفر ويكون في تعب وهو يذكر الله عز وجل ويصلي، فهذا أيضا نوع من أنواع العبادة. أو الرابع رجل أو الثالث يؤذيه جاره فيصبر على أذاه، فهذا الصبر على أذى الجار يعتبر من العبادات. وهذه قضية مهمة في الحقيقة، مفهوم العبادة في الحقيقة غائب عند كثير من الناس. اليوم الآن لو قيل فلان عابد، أول ما ينصرف الذهن إلى إيش؟ الصلاة والصيام. قال ما شاء الله إنسان عابد، ليش؟ قال ما شاء الله ما يترك السجادة والصوم على طول والعمرة. هذا مفهوم، وإن كان هذا من العبادة لكن هذا جزء يسير من العبادة. إن حصر مفهوم العبادة في الصلاة والصيام حصر خاطئ جدا، ويحرم الإنسان من كثير من العبادات. الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل معنى هذا إلا ليصلون ويصومون؟ لا، يصومون ويصلون جزء من العبادة، لكن هناك عبادات كثيرة يستطيع الإنسان أن ينوع في هذه العبادات ويأخذ أجر عظيم عند الله عز وجل. بر الوالدين والإحسان إليهما والوقوف عند حاجتهما وإسعادهما وإدخال السرور إليهما من أعظم العبادات. يعني كون الإنسان ينشغل ببر والديه هذا أعظم عند الله عز وجل وأكثر أجرا من قيام الليل وصيام النهار والحج والعمرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر الآن، الإنسان يظن أن العبادة لابد أن أصلي أصوم أقرأ القرآن. لا، اذهب إلى بيت الوالد والوالدة، قبل رأس الوالد، قبل رأس الوالد، اجلس معهما وتكلم معهما في المباحات وأدخل السرور عليهما. هذه الجلسة الآن بعد صلاة العصر مع الوالد والوالدة، تشرب الشاي، تتكلم في أمور الدنيا والمباحات، أعظم عند الله من قيام الليل وصيام النهار. فإذا تفطن الإنسان لهذا الأمر يعلم أن العبادة شأنها عظيم، وأن هناك عبادة عظيمة يستطيع الإنسان أن كما يقال يبدع فيها ويستمتع فيها. إن الجلوس عند الوالدين خصوصا الوالدة وإسعادهما وإدخال السرور عليهما وقضاء حوائجهما أعظم عند الله عز وجل من كثير من الصلاة والصيام والحج والعمرة والصدقة. فهذا نوع من العبادة ينشغل الإنسان به نفسه. أهل الخير وأهل المشاريع الخيرية وأهل اللجان الخيرية يستمتعون عبادة بعبادة قد يغفل عنها كثير من الناس، مساعدة الناس، مساعدة المحتاجين والقيام بحوائج الناس، هذا من أعظم العبادات. بل إن المحبوب عند الله عز وجل من ينفع الناس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله من هو؟ أنفعهم للناس، أحب الناس. وقال أحب الأعمال إلى الله، لاحظ كلمة أحب، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، تطرد عنه جوعا، تقضي عنه دينا، تفرج عنه كربا. انظر إلى مفهوم العبادة الآن، إحنا وسعنا مفهوم العبادة عظيم. كون الإنسان يطرد جوعا إنسان، يفرج عنه كرب، يقضي عنه دين، يدخل السرور على قلبه، هذا من أحب الناس، بل هو أحب الناس إلى الله عز وجل. ليس هذا تقليلا من الصوم والصلاة، فالصوم والصلاة شيء عظيم، لكن أنا أريد أن أنبه على قضية مهمة، أن العبادات كثيرة جدا ولله الحمد. فالإنسان إذا شغل نفسه ببر والديه أو بالإحسان إلى جاره أو بالتخلق بالأخلاق الحسنة أو بالقيام بحوائج الناس أو بخدمة المجتمع أو بخدمة بلده، فهذه من أعظم العبادات التي يشغل الإنسان بها نفسه، وهي تعينه أشد العون في تقوية إيمانه وعدم الاقتصار على عبادة وعبادة. فهذا من أعظم الأمور التي تعين الإنسان على تقوية إيمانه، تنويع العبادات وفهم العبادة على مفهومها الشرعي. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا بالإيمان، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على المصطفى وآله وأتباعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعنا في ميزان حسناتنا جميعا، وأيضا في ميزان حسنات الدكتور عادل مطرات أستاذ الفقه المقارن بكل الشريعة جامعة الكويت. ودائما نتمنى أو نسأل الله سبحانه وتعالى أن المستمعين حتى يعني لو يأخذوا معلومة واحدة من هذا الدرس ويطبقها في هذا الأسبوع فقد يكون فتح لنفسه باب خير عظيم. شكرا لكم دكتور، وبإذن الله ونلقاكم على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. عزي إيماني لفظي قرآني، عزي إيماني لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني، وسلوكي أدب ربي.